وكان عبد الله بن عمر يركب حمار، وكان الرجل يمشي في الطريق، فتوقف عمر عبد الله بن عمر، ولم يعلم أصحابه لما توقف عبد الله بن عمر، فقال للرجل تعال اركب، ركب معه فوق الحمار، ثم نزع عمامة الجائد على رأسه فأعطاه إياه، فظن الناس ومن كان معه أن هذا الإنسان سائل وهو أعرابي، فقال له يا عبد الله هذا من الأعراب، والأعراب يرضون باليتيم، لأن العمامة في ذلك الوقت كان شيء عظيم، يعني حاجة يعني عندها قيمة عند الإنسان، يعني يرضى باليتيم، لو أعطيته درهم أو شيء يعني بسيط كان يرضى به. فقال لهم عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، أبا هذا الرجل كان ودا يعني جمود يعني صاحب صادق صديق، أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فانظروا هنا عبد الله بن عمر عمل وعيد، قام بعمل لمه بعض الناس لأنهم بيدلوا الحقيقة، ففعل الذي يجب عليه، وهذا مقتضى العلم، إذا علمت أن تعمل وإلا كان العلم حجة عليك، ثم بين لهم أنه لم يعمل هذا العمل إلا لأنه سمع من الرسول يقول كذا، عمل سبقه علم وعلم تبعه عمل، وهكذا ينبغي أن يكون، وإلا كان كل ما يسمعه حجة عليه لا. فانظروا هذا فعل عبد الله بن عمر يهب عمامة كانت له وقد تكون يعني عزم يمه وقد لا يكون له غيرها، ومع ذلك أعطاها له، لماذا؟ إكراما وفاء بحقه أبيه عمر بن الخطاب وما أدرك معه. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة العظيمة فقال باب بر من كان يصله أبوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ترجمة أخرى أيضا نفاذها وموضوعها في الإحسان إلى الوالدين، وهذا متعلق بحياتهما، يعني إذا كان والده أو كان والده على قيد الحياة، فذكر ترجمة قال باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. باب لا يسمي الرجل أباه، يعني إذا نداه لا يسميه باسمه، قلوا يا أحمد ولا يا علي، ما يسميه بهذا، هذا عيب حتى في عرفنا نحن، وهو أيضا عند المسلمين وفي الأداب التي نقلت عن المسلمين صغيرا عن كابر، لم يعرف أن الصحابة أو خيرة الناس الذين كانوا بعدهم من التابعين وأتباع التابعين كان الواحد منهم ينادي أباه باسمه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه التسميات التي ليس فيها أدب وليس فيها توقير وليس فيها احترام لمن يجب احترامه وتوقيره، وأن يكون الإنسان بين يديه كالعبد، لأنه الآن أصبح بعض الناس للأسف الشديد لا أقول يعني عوام الناس بل تبعوا حتى بعض الإخوة الملتزمون والمستقيمون بمشيئة الله عز وجل إلى تنفر ببعض الكلام أو ببعض الخطاب الذي لا يصلح أن يكون لغة المسلم المتأدب، يعيط مثلا لوالده الشيخ ولا يقول ما العجوز ولا كذا، هذه أيضا كلمات يعني ليست من الأدب، يعني أن يتفوه بها الإنسان، لا لابد أن يدرب لسانه على الكلام الطيب وعلى الكلام الذي تفرح له أمه حتى وإن هي رضيت بمثل هذا الاسم، لا يبغى الإنسان أن يقول مثلا الأب، إما أن يقول له أبي وإما يقول له الوالد وإما شيء من هذا القبيل، يعني حتى يبقى الإنسان في ذلك في تلك المرتبة وأنه ما زال خاضعا وما زال تحت سلطة أبيه وما زال مراعيا لحق أبيه. أما إذا أصبح يناديه باسمه وأصبح يقول له كذا، ولا كان بعض الناس حتى يستحي أن ينادي أباه بلفظ الوالد أو بلفظ الأب يقول أسمع أرواح وكذا إلى غير ذلك، هذا أيضا في سوء أدب ما ينبه. بل إن البخاري رحمه الله أورد ترجمة قال لا يسمي أباه، فهذا فيه نهي